حديث أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله ابن ربيعة أو ابن أبي ربيعة الثقفي الطائفي رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وفي لفظ عند الترمذي أنه قال: ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله، فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال هذا، أي اللسان. والحديث أخرجه مسلم وغيره، وهذه الزيادة عند الترمذي. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو عمرو سفيان بن عبد الله كان من الأمراء الذين استعان بهم عمر رضي الله عنه فأمره على الطائف بعد أن نقل عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى إمارة البحرين، وأمر عمر تعتبر تزكية لهم من الخليفة الراشد رضي الله عنه. ومن فضله رضي الله عنه هذا السؤال العظيم الجليل، فهو يريد خلاصة، خلاصة: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يريد كلمة جامعة، فوجهه عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه العظيم: قل آمنت بالله. لكن هل يكفي؟ قالوا: ربنا الله ثم استقاموا. كذلك الحديث السنة مبينة للقرآن موضحة له: قل آمنت بالله ثم استقم. ما تقول آمنت بالله ويكون شأن المنافقين آمنا بالله وهم لا يؤمنون، هؤلاء هم المنافقون نعوذ بالله من حالهم. أما المؤمن حقا فيقول آمنت بالله ويصدق الصدق بالاستقامة، الاستقامة بالتقوى بالمراقبة باليقين بالتوكل بالتوبة والمسارعة إلى التوبة. فإذن آمنت بالله ذكرا بلسانك كما يقول أهل العلم، وذكرا بقلبك، فقلبك دائم على ذكر بالله جل جلاله. والإيمان بالله مر بنا في حديث جبريل عليه السلام لما بين الإيمان أنها كلمة عظيمة، إيمان بالله سبحانه وتعالى بما يليق به، وإيمان بالملائكة وباليوم الآخر وبالكتب وبالرسل وبالقضاء والقدر وإلى آخر ما تعني هذه الكلمة. إذن أنت لما تقول آمنت بالله ثم تستقيم يعني أن تعود على أركان الإيمان فتتتبعها وتلتزم بها. فهذا إذن توجيه منه عليه الصلاة والسلام بالقول الذي ينبغي ألا تسأل أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي رضي الله عنه سفيان كفانا هذا الأمر، فأنت مخاطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لك بهذه العبارة الجامعة: قل آمنت بالله ثم استقم. كفى به بيانا وتوضيحا.